حصريا على موقع djkimo.com. كلكم بتبانوا لما بتحضر الكاشان، واما تكون في دقيقة تتبخروا من سجان. تاريخكم اهو عندي باللي حاضر واللي فان، اللي بتتعلم منه حرار وقف انتباه. الشيطان وزقوا يلعب ماتش مع الوحوش، اللي كان قبلكم جم على السكة ما طولوش. بنحرص مع بلاوي وفوشي ما بتنطقوش، اللي هيدخل بعمره هيطلع عمره مش معاه. اطلعوا من هنا صدعنا، ابطل وشايلنا دراعنا، صارفين في كاشان ضيعنا، واسامينا بتشرف نفسيها. ضبط اساطير في مجالنا، هنهب من دعيالنا، وبنفسنا جينا عملنا تواريخ تتذاكر بعدينا. هتخيبوا هتخن تخن كنجيبوا، اتصفى مش هنسيبوا، اتعلم التقدير على دينا. انا اسا خمسة علينا من الحسا، وبطول عام البلا على وشكم دوسنا وعدينا. يا ابن شطانك انا معلمه، وشطاري صعب انا تهزمه. مطروش ما بيعتمدش، كله بيتحول هنا هوا. في الاسكوريات بيطيروا في الهوا، واللي هيجي هنا يوم يتلاوى. على وشه هدوس وهمشي، قلبي مصدي هدوس وعدي. لو بتقولي هروح في بلد، قتيل على حقي ومش هبقي. لو كان حتى في بقي اسد، هلفت في الزيت بنزين، في الظهر تهرو في الوش تجرو، بتموتوا في الهوجة والسين. اخلعوا من هنا صدعنا، ابطل وشايلنا دراعنا، صارفين في كاشات ضيعنا، واسامينا بتشرف نفسيها. ضبط اساطير في مجالنا حصريا على موقع DJ كيمو، وبنفسنا جينا عملنا.